الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد، في هذه الحلقة سنذكر موقفا آخر من قصة يوسف عليه السلام، وهو موقفه مع إخوته بعد أن علموا أنه هو عزيز مصر. قال الله سبحانه وتعالى بعد كما ذكرنا القصة من قبل، قال الله سبحانه وتعالى: قال هل علمتم ما فعلتم بيوسف وأخيه إذ أنتم جاهلون؟ قالوا أئنك لأنت يوسف، قال أنا يوسف وهذا أخي قد من الله علينا إنه من يتق ويصبر فإن الله لا يضيع أجر المحسنين. قالوا تالله لقد آثرك الله علينا وإن كنا لخاطئين. قال لا تثريب عليكم اليوم يغفر الله لكم وهو أرحم الراحمين. فهذه النفسية العظيمة، نفسية الأشراف الكرام الذين إذا قدروا عفوا في وقت المقدرة، يعفون حتى لمن أساء لهم أشد الإساءة. فهذا يوسف عليه السلام يعني ابتعد عن والده سنوات طويلة، وتعرض للعبودية، وتعرض للسجن، وتعرض للابتلاء بالمعصية، وتعرض لأمور عظيمة، وكان سبب هذا الأمر إخوته عفى الله عنه، تسببوا في هذا الأمر له. وكذلك يعقوب عليه السلام افترق عن ابنه مدة طويلة، يعني سنوات طويلة، ومع ذلك عندما قدر عليه السلام عفى. ويوسف عليه السلام عندما قدر عفا، مع أن الله سبحانه وتعالى يصف المؤمنين فيقول: والذين إذا أصابهم البغي هم ينتصرون، يعني لهم الحق في ذلك، وإن عاقبتم فعاقبوا بمثل ما عوقبتم به. لكن هناك أمر أعظم من هذا يدعون الله سبحانه وتعالى له، فقال الله سبحانه وتعالى: والذين إذا أصابهم البغي هم ينتصرون وجزاء سيئة سيئة مثلها فمن عفا وأصلح فأجره على الله إنه لا يحب الظالم. يعني إذا انتصرت خلص واحدا بواحدة، جزاء سيئة سيئة مثلها، أما إذا عفوت هذا الأمر يجزيك الله سبحانه وتعالى عليه. وتعلمون كيف يكون جزاء الله لعباده إذا عفوا. وكذلك كما قال النبي صلى الله عليه وسلم كما في صحيح مسلم عن أبي هريرة رضي الله عنه: وما زاد الله عبدا بعفو إلا عزا. يعني بعض الناس يرون أن العفو هذا للضعاف، للمساكين الذين لا يستطيعون أن ينتصروا لأنفسهم، وما علموا أنه عز. العفو عند المقدرة عز لصاحبه، كما قال النبي صلى الله عليه وسلم: وما زاد الله عبدا بعفو إلا عزا. قال العلماء: فيعظم في القلوب بعفوه في الدنيا، يعظم في قلوب الناس بعفوه في الدنيا. يعني إذا كان الإنسان ديدنه العفو إذا أسيء له، فهذا يعظم في قلوب الناس، هذا في الدنيا، وبعظم ثوابه في الآخرة، وبعظم ثوابه عند الله في الآخرة. فيكون عزه في الدنيا وفي الآخرة، عزه في الدنيا بعظمه في قلوب الناس، وعزه في الآخرة بالثواب الجزيل الذي يأجره الله سبحانه وتعالى عليه. صفة أشراف المؤمنين، لا نقول المؤمنين ولكن أشراف المؤمنين، هي العفو. هذه النفسيات العظيمة التي إذا قدرت عفت، كما فعل النبي صلى الله عليه وسلم مع من كان أشد الناس على دعوته وأكثر الناس صدا عن سبيل الله، كانت قريش في ذلك الوقت. عندما مكث عليه الصلاة والسلام عندهم في مكة 13 سنة، يدعوهم إلى لا إله إلا الله، قولوا لا إله إلا الله تفلح. فكذبوه، وما آمن معه إلا قلة من قريش ومن مواليهم وعبيدهم. ثم هاجر عليه الصلاة والسلام، خرج من مكة من أحب البقاع إلى الله، مضطرا حتى يدعو وحتى ينتشر دين الله سبحانه وتعالى وحتى يبلغ رسالة ربه. فخرج إلى المدينة فمكث 8 سنوات، أشد من يعاديه وأشد من يغزوهم ويقاتلهم كانت قريش. قوم بعد 8 سنوات، بعد أن قدر عليهم ودخل مكة عنوة ب10,000 مقاتل، دخل عليه الصلاة والسلام فلما قال لهم ما ظنكم أني فاعل بكم، قالوا خيرا، أخ كريم وابن أخ كريم. قال لا تثريب عليكم اليوم، اذهبوا فأنتم الطلقاء. هكذا نفسية الأشراف العظام وسيدهم وقائدهم وإمامهم في هذا الباب رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم. فحري بالمؤمن أن يعفو، وأن يكون العفو سجية من سجاياه، حتى أن الله سبحانه وتعالى جعل العفو بين المؤمنين تخفيف منه سبحانه وتعالى، كما في القصاص. قال الله سبحانه وتعالى يا أيها الذين آمنوا كتب عليكم القصاص في القتلى الحر بالحر والعبد بالعبد والأنثى بالأنثى فمن عفي له من أخيه شيء فاتباع بالمعروف وأداء إليه بإحسان ذلك تخفيف من ربكم ورحمة. خفف الله سبحانه وتعالى عن المؤمنين بهذا العفو واستبدال القتل بالدية، حتى في قتل العمد كما ذكر العلماء. فهكذا إذا كان العفو سجية من سجايا المؤمن، يكون بذلك له رفعة في الدنيا وفي الآخرة. نسأل الله العظيم رب العرش العظيم أن يجعلنا من العافين، كما قال الله سبحانه وتعالى والكاظمين الغيظ والعافين عن الناس والله يحب المحسنين. والكاظمين الغيظ والعافين عن الناس والله يحب المحسنين. فنسأل الله العظيم أن يجعلنا منهم، وأن يجعلنا من الذين يستمعون القول فيتبعون أحسنه. وآخر دعوانا الحمد لله.